السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والتمكين في العلوم يا أرحم الراحمين. ما زلنا وإياكم معاشر طلاب العلم في تفسير الصاوي على حاشية أو حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. الجلالين هما جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. فسر القرآن العظيم في تفسير سمي بتفسير الجلالين، ثم جاء الإمام العلامة الصاوي فوضع حاشية على هذا التفسير سماها أو سميت حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. وصلنا وإياكم إلى قوله في سورة التكوير، قول الإمام الصاوي، قوله وهو أي وقت حصول هذه الأمور التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في سورة التكوير، إذا الشمس كورت إذا النجوم انكدرت. يقول وقت حصول هذه الأمور، قوله وهو يعني قول تعليقا على قول جلال الدين المحلي، يعلق الشيخ الصاوي بقوله أي وقت حصول هذه الأمور. قوله هي النجوم إلى آخره، أي السيارة، السيارة يعني التي تسير وتمشي، النجوم السيارة يعني السائرة المتحركة، غير الشمس والقمر، يعني كل الكواكب ما عدا الشمس والقمر. قوله أي ترجع في مجراها، ترجع في مجراها يعني تدور بعكس دورتها التي كانت تدور عليها سابقا، أي من آخر الفلك القهقرى إلى أوله. القهقرى يعني الرجوع إلى الخلف، يعني الله عز وجل لو قدر أن السماوات، أن الأفلاك، أن النجوم تدور كدورة عقارب الساعة، فإذا قدر الله عز وجل أن تقوم القيامة تدور هذه النجوم بعكس دورتها الأولى، فترجع القهقرة يعني إلى الخلف بدل أن تتقدم إلى الأمام، إلى أوله يعني إلى أول مكان بدأت فيه. لو قدر الله عز وجل لهذه الأفلاك أن تسير قبل ملايين السنة من هذه النقطة، والآن وصلت إلى البعيد، البعيد عن تلك النقطة التي بدأت منها، سوف يرجعها الله سبحانه وتعالى القهقرة حتى تكون في المكان الذي انطلقت منه. وخصها بالذكر لأنها تستقبل الشمس، فيحدث بالنهار وتظهر بالليل، وتخفى وقت غروبها عن البصر. قوله إذا كر راجعا، يعني تلك الكواكب أو ذلك الكوكب، هو العامل في بينما ظرف، والظرف يحتاج إلى عامل، إذا كر هو العامل في بينما. وقوله إلى أوله يعني إلى أول مكان انطلقت منه تلك الكواكب، أي البرج، البرج لكل كوكب برج ينطلق منه، فإذا قامت القيامة يرجع ذلك الكوكب إلى البرج الذي انطلق منه. قوله في كناسها، في كناسها يعني ترجع إلى كناسها، أي محل اختفائها، محل اختفائها من كنس الوحش إذا دخل كناسه. الوحش إذا حفر لنفسه جحرا أو كهفا أو بيتا واختفى فيه، اختبأ فيه، هذا المكان يسمى كناسا. فإذا كنس الوحش يعني اختفى في كناسه. وهو بيته الذي يتخذ من أغصان الشجر، يتخذ من أغصان الشجر، يسمى كناسا. الجوار الكناس يعني مكان يدخل فيه الكوكب يشبه مكان اختفاء الحيوان عن أعين الناس أو عن أعين الحيوانات الأخرى. قوله والصبح إذا تنفس، قول الله تبارك وتعالى، مناسبته لما قبله ظاهرة. يعني ما المناسبة بين قوله والصبح إذا تنفس مع ما قبله؟ يقول الشيخ المناسبة الملائمة ظاهرة، لأنه إن كان المراد إقباله الصبح يعني فهو أول الليل وهذا أول النهار. يعني إن كان المراد إقباله يعني المناسب الأول فهو أول الليل، والليل إذا عسعس يعني أول الليل، وهذا والصبح إذا تنفس وهذا أول النهار. العسعسة أول الليل والتنفس أول النهار. وإن كان المراد إبراده، يعني إن كان المراد بقول الله تبارك وتعالى والليل إذا عسعس يعني أبرد يعني اشتد ظلامه، فهذا مجاورة له. يعني إن كان المراد بعسعس يعني أبرد وأصبح في نهاية الليل، فالمناسبة بكلمة والصبح إذا تنفس أنها قريبة من نهاية الليل. وإذا كان المراد من عسعس بدأ الليل فالمناسبة مع قوله تبارك وتعالى والصبح إذا تنفس أن كلاهما يبدأ ببداية خاصة به، الليل بالعسعسة والصبح بالتنفس، والله تعالى أعلم. نعم، فهذه مجاورة له. إن كان المقصود بالليل إذا عسعس يعني أبرد وقارب على الانتهاء. قوله إذا تنفس يعني الصبح إذا تنفس، وهل يتنفس الصباح؟ سيعلق عن هذا يسمى مجازا. إذا قلت أن الصبح تنفس أو أن كلمة من الأمور المادية وضعت لها صفة من صفات البشر الروحية، فهذا يسمى بلاغة، مجازا، استعارة، كناية ومثل هذا أو ما يقارب هذا. التنفس في الأصل خروج النفس من الجوف. إذا تنفس الإنسان يخرج نفسه من جوفه ثم يرجع. وصف به الصبح، الله تبارك وتعالى يقول والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس، وصف به الصبح من حيث إنه إذا أقبل يعني إذا جاء الصبح ظهر روح ونسيم. يعني إذا انفجر الفجر يأتي نسيم رقيق، هذا النسيم الذي يظهر عند الصباح كأنه يشبه نفس الإنسان الذي يخرج من جوفه، فجعل نفسا له. يعني جعلت تلك الرياح المتنسمة عند طلوع الفجر أو عند طلوع الشمس في الصباح جعلت كأنها نفس للنهار، فقال الله تبارك وتعالى والصبح إذا تنفس. نعم، ذي قوة أي فكان من قوته أنه اقتلع، هذا صفة لمن؟ لجبريل عليه السلام. أنه اقتلع، كان من قوته وصفته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود وحملها على جناحيه فرفعها إلى السماء ثم قلب عاليها سافلها. وأنه أبصر إبليس، من قوة جبريل أنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليه السلام فنفخه بجناحه نفخة ألقاه إلى أقصى جبل خلف الهند. هذه من قوة جبريل عليه السلام، نفخ الشيطان الذي كان يتكلم مع عيسى عليه السلام فأوصله إلى خلف جبل في الهند. نعم، وأنه صاح أيضا من قوة جبريل أنه صاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين هلكا، وأنه يهبط من السماء إلى الأرض ثم يصعد في أسرع من ردة الطرف. أية قوة أعطاها الله جل جلاله لجبريل عليه السلام، ينزل من السماء إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء بطرفة عين؟ قوله ذي مكانة أي إكرام وتشريف، له مكانة عالية. قوله متعلق به عند أي فهو حال من مكين، حال من كلمة مكين، وأصله وصف. أصل هذه الكلمة، أصل هذه الكلمة وصف يعني صفة وليست حالا، ولكن فلما قدم، نلتزم عبارة الشيخ، وأصله وصف، فلما قدم نصب حالا، يعني الأصل أن هذه الكلمة ينبغي أن تكون وصفا، فلما قدمت عن الموصوف صارت حالا له. وقوله ثم ظرف مكان للبعيد، تقول ثم هناك رجل يعني بعيد، ثم ظرف للبعيد. نعم، والعامل فيه مطاع، كل ظرف له عامل وكل جار ومجرور لهما عامل، فما العامل في قوله ثم هنا؟ كلمة مطاع، مطاع ثم أمين هي التي عملت في الظرف. قوله أي تطيعه الملائكة تفسير لقوله مطاع، وقوله في السماوات تفسير لقوله ثم. قوله عطف على أنه إلى آخره، أي فهو من جملة المقسم عليه بالأقسام السابقة. الله عز وجل ذكر أولا في بداية التكوير 12 قسما أو 12 قسما، ثم بعد ذلك ذكر المقسم به يعني جواب القسم. فهذه الآية التي يذكرها هنا هي من المقسم عليه، يعني حقيقة جبريل والله تعالى أعلم. وفي الحقيقة ذكر جبريل أو ذكر جبريل بالأوصاف المذكورة توطئة، انتبهوا إلى هذا الكلام الجميل البديع، ذكر جبريل بالأوصاف المذكورة التي ذكرناها الآن ذي قوة مطاع كذا، ذكر هذه الأوصاف توطئة لذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن المقصود منه، لأن المقصود منه قولهم إنما يعلمه بشر، وقوله تبارك وتعالى أفترى على الله كذبا، يعني على لسانهم هم يقولون، وقولهم طبعا وهو قول الله تبارك وتعالى بلسانهم أم به جنة، لا تعداد فضائل جبريل ومحمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للزمخشري. يعني الله عز وجل ذكر أولا صفات جبريل عليه السلام مقدمة لذكر صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما قال الزمخشري، اسمعوا إلى هذا الكلام، خلافا للزمخشري الزاعم أن تلك الآية تشهد بتفضيل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام الصاوي لا يوافق الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، لا يوافقه بأن جبريل عليه السلام أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الصاوي إنما ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى صفة جبريل أو صفات جبريل عليه السلام مقدمة لذكر صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل عليه السلام. نعم، بل إذا أمعنت النظر، يعني دققت، أمعنت يعني دققت النظر وجدت تلك الصفات على جبريل في هذا المقام دالة أو دال على بلوغ الغاية في تعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو تدقق النظر في صفات جبريل ستجد أنها حتى تلك الصفات مقدمة لتعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأكرمنا بالصلاة عليه بلذة وصاله. احرصوا على هذه الصيغة ففيها من الخير الكثير الكثير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا بالصلاة عليه لذة وصاله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، بارك الله بكم. نعم، نعيد هذه العبارة لأن لها تتمة. بل إذا أمعنت النظر وجدت إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا المقام دال على بلوغ الغاية في تعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل السفير بينه وبين الله هذا الملك الموصوف بتلك الصفات. يعني لما أنا أرسل رسول، ولله المثل الأعلى، لما أنا أرسل رسول يكون الرسول ذا مقام رفيع، فهذا دليل على إيش؟ دليل على أن المرسل ذو مكانة أعظم ورفيعة، وعلى أن الرسالة شيء عظيم. نعم، وفضل المصطفى مصرح به في هذا الكتاب القرآن العظيم وفي سائر الكتب السماوية كالشمس في رابعة النهار، يقال في رابعة النهار وفي رائعة النهار، وكلاهما صحيح والله أعلم. هذا زبدة ما أفادته الأئمة في هذا المقام. يقول الشيخ الصاوي أن الصفات، لنعرف ماذا نقول، أن الصفات خلاصة المقام، الصفات التي وصف بها جبريل قبل صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في كل القرآن وفي كل الكتب السماوية ليست دليلا على أن جبريل عليه السلام أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، بل دليل على أن هذا النبي العظيم ذو مكانة وفضيلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فكان الملك الذي يوحي إليه ذو صفات عظيمة، والله تبارك وتعالى أعلم. لا تنسوا إخوتي معاشر طلاب العلم، لا تنسوا تكرار دروس العلم، التكرار التكرار، اقرأ الدرس غير مرة، يعني في كل مرة ستقرأ ستأخذ علما جديدا وفائدة جديدة وترابطا للأفكار فيما بينها أكثر. قوله ولقد رآه معطوف على قوله إنه لقول رسول كريم أيضا، فهو من جملة المقسم عليه، يعني ما تعلق به، ما تعلقت به الأقسام التي مرت في بداية السورة. وهذه الرؤية كانت في غار حراء حين رآه على كرسيه بين السماء والأرض، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام جالسا على كرسي بين السماء والأرض في صورته الأصلية، لأن جبريل كان يأتي بصورته الأصلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي أيضا في صورة بشر أو في صورة بعض الصحابة، كما ورد أنه غالبا ما يأتي بصورة صحابي جليل اسمه دحية الكلبي، دحية الكلبي عليه رضوان الله تبارك وتعالى وعلى صحابة رسول الله أجمعين. وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه جبريل بصورة غير صورته الحقيقية طلب منه أن يراه بصورته الحقيقية، فرآه على كرسي بين السماء والأرض، فوعده بحراء. جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم بحراء أن يريه نفسه على صورته الحقيقية، ثم أنجز له الوعد. يعني جبريل أنجز وعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه بصورته الحقيقية. وتقدم بسطه في قوله تعالى فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني في سورة النجم، وسورة النجم في السور التي قبل جزء عامة مرت، وإن شاء الله ييسر الله تبارك وتعالى لنا عمرا ولكم أن نقرأ سورة النجم وأن نقرأ القرآن الكريم كاملا بتفسير العلامة الصاوي وبتفسير الجلالين وبتفسير الشيخ محمد علي الصابوني المسمى صفوة التفاسير الذي نقرأه معكم معاشر طلاب العلم في السنة الأولى، إلى آخره. قوله على الغيب متعلق بظنين، وما هو على الغيب بظنين، على الغيب جار ومجرور متعلق بظنين. قوله وفي قراءة وهي سبعية أيضا، وفي قراءة بظنين، والسبعية يعني متواترة. قوله أي ببخيل، وما هو على الغيب بظنين أي ما هو على الغيب ببخيل، أي فلا يبخل به عليكم، فلا يبخل عليكم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من خير صلوات الله وسلامه عليه. نعم، بل يخبركم به على صدق ما أمر، يعني على الطريق الذي أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه، ولا يكتمه، لا يكتم شيئا مما أمره الله سبحانه وتعالى. وهنا ملاحظة عظيمة جاءت في وقتها، جاءت في وقتها. إخوتي معاشر طلاب العلم، إخوتي المؤمنون الأكارم، عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا يدل على حرمة فعلنا له. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، افعلوه وأكثروا من فعله. كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم افعلوها وأكثروا منها، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عما نهيتكم عنه. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام. الآن هنالك أمور مستجدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بها ولم ينهى عنها صلى الله عليه وسلم، فما حكمها؟ والنبي يقول اليوم أكملت لكم دينكم، لا يوجد نقص في هذا الدين، ولكن هناك أفعال، هنالك أمور، هنالك مستجدات لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها، فما حكمها؟ تبقى في إطار ومجال المباحات، في مجال المباحات، ومنها الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم وبذكرى ولادته، حتى لا يعترض أحد على تسميتنا بالاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم بكلمة عيد، نسميها الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، لا نسميها عيدا، ولو سميناها عيدا يكون من باب التجوز. المسلمون لهم عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولكننا نقول يوم الجمعة هو عيد المسلمين، نقول من باب التجوز هذا عيد العمال وهذا عيد الفلاح وهذا عيد الأم، هذا من باب التجوز، لأننا اتخذنا هذه الأيام عيدا حقيقيا، ولكن من أجل أن لا يعترض علينا معترض نسميها الاحتفال بذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل، ولكن هذا أمر مهم جدا. المعترضون على احتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل احتفال، والصحابة لم يحتفلوا بذكرى ولادته. هل نحن نعرف أكثر منهم؟ يا أخي هم لم يحتفلوا ولم يقولوا احتفل، ولو كان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يوم عن صيام يوم الاثنين، قال إنه يوم ولدت فيه، والله عز وجل يقول في القرآن، هذا دليل مشروعية الاحتفال بالمولد أيضا، يقول على لسان عيسى بن مريم وسلام علي يوم ولدت، فهو مشروع في ديننا في القرآن وفي السنة. نعم، ولكن مع ذلك عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحتفال بالاحتفالات التي نعرفها نحن اليوم أو الصحابة ليس دليلا على حرمة. لو كان حراما لا يجوز أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا قبل أن يقول لنا أن هذا حرام، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم والفهم والمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يبخل، أي ببخيل، ضنين بخيل، أي فلا يبخل به عليكم، بل يخبركم به على طبق ما أمر، ليس على طبقي، على طبقي، يعني على الهيئة التي أمره الله سبحانه وتعالى بإخباركم. ولا يكتمه، لا يكتم شيء، ما يكتم الكاهن ولا يكتمه، ولا يكتم صلى الله عليه وسلم ما يكتم الكاهن ما عنده، يعني بعض الكهنة عندهم من العلوم ما يكتمونه، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا عنا. كل ما أمره، كل ما أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغه للناس أبلغه، ولم يكتم شيئا، ولم يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم، حتى يأخذ عليه. نعم، هذا وصف لمن؟ للكاهن، والعياذ بالله. قال ولا يكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مما علمه الله شيئا، كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلوانا. يعني بعض الكهنة سابقا وما زالوا إلى الآن موجودين الكهنة، ومن الكهانة والعياذ بالله تبارك وتعالى قراءة الأبراج والاطلاع عليها. لا تنظروا إلى هذا أبدا، نصيحة إخوتي المؤمنين الأكارم طلاب العلم وكل من يستمع إلينا، لا تقرأوا الأبراج ولا تستمعوا إليها ولا تصدقوها ولا تهتموا بها، لا يجوز شرعا. نعم، بعض الكهان عنده شيء من العلم لا يعطيك إياه حتى تعطيه إكراما. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين لا يكتم علما، ولا يكتم فائدة، ولا يكتم آية، ولا يكتم أمرا، ولا يكتم نهيا. كل ما أمر به من الله تبارك وتعالى أداه إلينا على أحسن وجه، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه. قوله وما هو بقول الشيطان الرجيم إلى آخره، نفي لقولهم إنه كهانة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينفي الله سبحانه وتعالى أن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كهانة. والسحر أيضا، وينفي أنه سحر. قوله فأين تذهبون، أي ظرف مكان مبهم منصوب بتذهبون، يعني العامل فيه كلمة تذهبون، كما قال المفسر يعني جلال الدين المحلي. فأي طريقا تسلكون أو تسلكون، حيث نسبتموه للجنون أو الكهانة أو السحر أو الشعر، أي طريق، أي ماذا تفعلون بأنفسكم يا من تصفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن أو ساحر أو مجنون، وهو ليس بذلك ولا بواحدة من ذلك ولا قريبا من ذلك، صلوات الله وسلامه عليه، وهو بريء من ذلك كله، كما تقول لمن ترك الطريق الجادة بعد ظهورها هذا الطريق الواضح فأين تذهب. يعني إذا رأيت إنسانا يمشي على غير سدى لا يعرف أين يذهب، تقول له أين تذهب، إلى ماذا تفعل، من هنا الطريق. نعم، قوله أن يستقيم، أي فالطريق واضح، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني من أراد الإيمان ليس تخييرا بين الإيمان والكفر كما يفهم بعض الناس، يعني افعل ما تشاء. من أراد الإيمان يؤمن وله الجنة، ومن أراد الكفر وعميت عينه عن رؤية الحقيقة ورؤية الإيمان فليفعل ما بدا له. لا يأمره الله بالكفر، إنما يدعه الله لشيطانه ولنفسه، افعل ما تريد وإذا فعلت ستدخل النار. لا كما يظن بعض الناس، الله عز وجل يقول في القرآن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يا أخي، الله لا يأمر بالكفر، الله يأمرك بالإيمان، ولكن يقول لك إن آمنت أدخلك الجنة وإن كفرت والعياذ بالله ستدخل النار. قوله وما تشاءون رجوع للحقيقة وإعلام بأن العبد مختار في الظاهر مجبور في الباطن على ما يريده الله منه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني الإنسان معنى أنه مخير بالظاهر مجبور بالباطن، يعني لن يفعل إلا ما علم الله سبحانه وتعالى من الأزل أنه سيختاره، لأن الله ألزمه بذلك كما يفهم بعض الناس. يعني أنت عندما تريد، هذا تعليق مهم على هذا الموضوع، أنت عندما تريد أن تفعل طاعة لا تجد ملكا يمسكك ويضعك عند الطاعة لتفعلها، إنما أنت تريد فعل الطاعة فيخلق الله الفعل عند إرادتك، يخلق الله سبحانه وتعالى الفعل عند إرادتك، عند ملامستك للسبب. أنت تذهب للوضوء وللصلاة، تقف بين يدي الله عز وجل، فيقدر الله، فيخلق الله فعل الصلاة عند إرادتك الصلاة. وكذلك الإنسان الذي يفعل المعصية لا يجد شيطانا يمسكه ويضعه أمام المعصية. الإنسان عنده كسب، عنده اختيار، ولكن الفاعل لكل شيء هو الله جل جلاله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم، وأن يزيدنا وإياكم من فضله الواسع، وأن يجعل هذا العلم وكل علم نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأسأله تبارك وتعالى لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم، إلى ذلك الوقت أستودعكم الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزانا الله وجزاكم الجنة أيها المعلقون الأكارم، أيها المتابعون الكرام. اللهم بارك بكل من يستمع وبكل من يدرس وبكل من يهيئ نفسه ويرفع الإثم عن هذه الأمة بتقصيرها بطلب العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.